يقول هذا السائل: وجدت اليوم بعد صلاة الجمعة مصلي يلبس حذاء. كيف أعيد السؤال؟ وجدت اليوم بعد صلاة الجمعة مصلي يلبس حذاءه أكرمكم الله، والحذاء مكتوب به من الداخل من أسفل الكعب كلمة المعصوم باللغة العربية والإنجليزية، فهل وهما شعار؟ ماذا غريب هذا، يعني المعصوم كلمة المعصوم بالعربي والإنجليزي. نعم. ما أدري إذا كان الأخ السائل عنده، يعني هل هذا يرمز إلى شيء معين من قبل بعض الأديان أو الطوائف؟ وعلى كل حال الكتابة على الأحذية لا تجوز بحال من الأحوال، لا ينبغي، يعني احتراما لحروف اللغة العربية لا ينبغي أن يستهم بها، فضلا إذا كانت شيء من السنة أو من القرآن. وقد لاحظنا بعض الدول الكافرة، الدول الغربية النصرانية، أنهم يتحرشون بالمسلمين بين وقت وآخر، وأنهم كما أخبر الله عنهم: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. فأحيانا يدخلون في شيء من هذه الاستفزازات، وربما أوراق القرآن تعبثوا بها أو الرسول عليه الصلاة والسلام، وربما الأحذية يكتبون عليها بكتابة يعني لا تكاد تعلم إلا إذا يعني تبين وفسرت أنها ترمز إلى اسم الله سبحانه وتعالى أو ما إلى ذلك. فعلى كل حال من تبين له ذلك وتحقق وأن لا يكون مجرد تكلف، فينبغي أن يبلغ يعني المسؤولين والتجار لعل الله يهديهم ويتتبع هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: رأيت بعض الناس في هذا البلد يشرب والمؤذن يؤذن للفجر، ويزعم أنه يجوز له ذلك ما دام أذان الفجر مستمرة، فهل لهذا أصل في الدين، خصوصا أن المؤذن يؤذن عند تحقق دخول وقت الفجر؟ لا شك مر بنا في الدرس السابق أن الإمساك الأمر فيه يعني ميسر، بناء على أن الرسول عليه السلام أوكل أذان الصبح إلى الرجل الأعمى الذي لا يرى الصبح نفسه، لكن من حوله هم الذين ينادون به: أصبحت أصبحت أصبحت، ما يدل على أن الأمر فيه نوع من التسامح. وأيضا ورد الحديث الذي أصرح من هذا كله: إذا أذن المؤذن على أحدكم وفي يده إناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا يدل على أن الأمر فيه يعني شيء من التسامح. وأما قول أن المؤذن متحقق من طلوع الفجر فهذه محل نظر، يعني ما نستطيع أن نحكم على المؤذنين، أنهم خاصة في المدن، يعني أما في الأرياف وفي الصحارى حيث خاصة من له معرفة بطلوع الفجر فهذا صحيح، أما الذين في المدن فلا يعرفون لا غروب الشمس ولا طلوعها ولا طلوع فجر ولا شيء من هذا القبيل، إنما هي توقيت يعني جرى العمل بها وأطمئن إليها، فيمشون على هذه التقاويم المرتبة التي هي إن شاء الله محل ثقة من العامة. أحسن الله إليكم. هذا كأنه يستدرك على مسألة إفطار النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث، فيقول: عندما صام النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسيره كان قبل نزول الرخصة في إفطار المسافر. اي نعم، يعني اول امر عليه الصلاه والسلام كان صائم والصحابه معه، ثم لما بلغه وقيل له ان اناس يعني جهدهم الصيام وشق عليهم امرهم بالافطار فتلكوا، فهو عليه السلام بدا بنفسه وافطر، حتى قيل انه افطر من اخر النهار، يعني ما بقي على الغروب الا شيء قليل، وكان يعرض عليهم: لو افطرتم فانه اقوى لكم اذا لقيتم العدو. فكأنهم رضي الله عنهم ما يعني أرادوا أن يتمسكوا بهذه العبادة، فلما أفطر عليه الصلاة والسلام أفطر، ثم أيضا تبين له أن أناس لم يفطروا تورعا، فكان من قوله عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة أولئك العصاة، ويعني شدد عليهم كيف أنهم لم يأخذوا بالرخصة التي خاصة وقد أمر بها عليه الصلاة والسلام، بل عزم عليهم أن يعملوا بها. نعم، فالأمر مثل ما ذكر الأخ يعني. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: رجل قال لزوجته: أنت مثل أختي في وقت غضب ولم يقصد معناها، ثم جامعها 3 مرات بعد ذلك وتركها وسافر، فما الحكم في ذلك؟ على كل حال هذا يعني ينبغي أن يكتب هذا الكلام، لأن الأمور هذه لا بد أن يستوضح منها ما استطيع أن أجيبه على هكذا، فيكتب الذي حصل بالضبط ويتصل هاتفيا حتى أيضا أبين له ما ينبغي أن يكتبه والملابسات التي حول هذا كله. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل ورد دليل على فضل قراءة سورة الملك وسورة ألف لام ميم السجدة في كل ليلة؟ أما سورة الملك فقد ورد فيها حديث صحيح: تبارك الذي بيده الملك، والترغيب في قراءتها من كل ليلة. وأيضا ورد في ألف لام ميم تنزيل السجدة، ورد فيها لكن ليس مثل ما ورد في سورة الملك. فسورة الملك الحديث يصحح أهل العلم، وأنه ينبغي الإنسان أن يحرص على قراءة هذه السورة. أما سورة السجدة وسورة الواقعة ورد فيها حديث، لكنها بعض أهل العلم لا يصححونها. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم إرسال رسالة مجانية أو مدفوعة الثمن للمنافسة في السحب على سيارة مثلا، أو في شبكات الاتصالات؟ شبكات؟ في شبكات الاتصال. هذه نسأل الله السلام والعافية أقرب ما تكون إلى القمار، هذه كله عبث واستنزاف لثروة الناس واللعب عليهم. وكان ينبغي على المسؤولين أن يأخذوا على أيدي هؤلاء، ينبغي أن يأخذ على أيديهم وأن لا يتركوا هكذا ويراهنون على أموال الناس، وهذا الرهان الذي هو أقرب ما يكون إلى القمار، ويغرون الناس والعامة والبسطاء، فتأتيهم ملايين الرسائل. هم قدروا هذا وعرفوه، فتأتيهم ملايين الرسائل التي نحن نستخف بقيمتها ريال ريالين 5 ريال، يجمعون منها عشرات الملايين ولا يبالي أن يطرح سيارة 100,000 وسيارتين 300,000 500,000 وقد أخذ مقابلها عدد من الملايين. فهذا عبث بالثروة، وأخطر من هذا أنه شبيه بالقمار. فكان على ولاة الأمور أن يتقوا الله ويأخذوا على أيدي هؤلاء. والله تعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. في البلاد غير الإسلامية هل يجب الامتثال لأوامر الحاكم، وهل الخروج عليه إثم؟ بلاد غير إسلامية يعني إذا كان قصده بلاد الكفار، بلاد النصارى، البلاد الأوروبية الأمريكية المعروفة، بلاد البوذيين والنصارى بلادهم وهم فيها، فهنا حسب نوع إقامته وحسب الأوامر. يعني في أوامر ينبغي لك أن ما دام أوامر مباحة، يعني مثل أنظمة المرور وأنظمة الحركة والأشياء التي تنظم حركة الناس، خاصة إذا كنت لاجئ عندهم، إذا كنت لاجئا ويعني قبلوا أن تبقى بين ظهرانيهم، وخاصة من دفعته الضرورة إلى هذا، فدفعت الظرف فلا شك أن هذه الأوامر ينبغي لك أن تلتزم بها وتكون مثال للأدب والانضباط وكل ما يكون يساعد على أمور الناس. فالفوضى ما ليست من شأن المسلمين، ما ينبغي أن يكون فوضوي، مع أن هذا للأسف مشهور عند الغربيين والنصارى أن المسلمين تغلب عليهم الفوضى وعدم الانضباط، فلا ينبغي لك في بلادهم وأنت بهذه الحال. فأقول هذه الأوامر إذا كانت أوامر دنيوية فالأولى أن الإنسان يلتزم بها، بل يجب عليه أن يلتزم بها ويأخذ بها ولا يخالف، فهذا الأمر. أما إذا كانت أوامر تتصل بالدين فلا، ما تساوم على دينك، لكن أيضا انظر في إقامتك، إذا كنت تقيم بين ظهرانيهم وتعرف أنهم يوجهون لك أوامر تخدش دينك وتخدش حياءك وحياء أهلك وأبنائك، فأيضا كونك تدخل معهم في مشادة ما ليس من الحكمة، لست متعادل معهم يعني، ولا فالأولى أنك تعيد النظر في. لذلك أبو بكر رضي الله عنه مر بنا في السيرة أنه لما قبل جوار ابن الدغنة وعرض عليه أن يبقى لما أراد أبو بكر يخرج من مكة لأنهم ضايقوه، واعترضه ابن الدغنة وقال: مثلك يا أبا بكر لا يخرج، ولا يخرج، أنت في جواري، فقابل أبو بكر. بقي أبو بكر في بيته وصار يصلي، واتخذ له مسجد بجوار بيته يعلن الصلاة، واستمع النساء والصبيان. جاء كفار قريش قالوا ندخلنا صاحبك ما صار يعلن الصلاة ويغرر بالنساء والأطفال. فجاءه قال يا أبا بكر ما هذا اللي بيني وبينك؟ صل في بيتك، في بيتك صل، لا أما أنك تخرج. قال لا، كنت تمنعني فأنا أرد عليك جوارك. وقال أقبل بجوار الله. فأنت إذن هنا هذه الدولة إذا رأيت أنهم يضايقونك في دينك لا تقل، لأنك في جوارهم الآن، فرد عليهم جوارهم وأعلن وأخرج حسب ما يكون من حالك، ويسر الله لك الأمر. أما الخروج عليهم فهذا أمر آخر، الخروج عليهم هذا جهاد، فإذا كان عندك القدرة على الجهاد والاستعداد ومستعد أن تحيي روح الجهاد في المسلمين، لكن لا تغرر بهم، لا تغرر بهم، وهذا يحتاج إلى حكمة، وإلا فأنت مطالب أن تجاهد. فالجهاد ركن وفرض من فروض الإسلام، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، مثل ما قال سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، فهو مكتوب علينا مثل ما كتب، لكن أهملت هذه الكتابة. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فهذا إذن مطلوب، لكن التهور ليس من خلق المسلم، لا تتهور، رتب أمورك بحكمة، ورتب ما ينبغي الجهاد من سلاح وإعداد واستعداد، فإذا عزمت فتوكل على الله وأعلنها صريحة، ائتوا البيوت من أبوابها، ما المسلم ما عنده لف ودوران، صريح يعلن بصراحة أنه يعلن استعين بالله، وكما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ فاستعين بالله وقاتلهم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل ما هو نصاب المال مع تغير العملات الورقية؟ نصاب المال مربوط بالذهب، الرسول عليه الصلاة والسلام حدده لنا بالذهب، وهذه حكمة عظيمة، انظر يعني أنه عليه السلام يعني ربطه بالذهب، هذا الذهب الذي لا زال هو المسيطر الآن على الاقتصاد، الذهب والفضة. فالنصاب 20 مثقالا، 20 دينار، ومعروف الآن الذهب خاصة والفضة، لكن الذهب يعني صار عنده نوع من الحركة وارتفاع السعر وانخفاضه بالساعة، فأنت مربوط نصابك بالذهب، إذا ارتفع الذهب ارتفع النصاب، يعني النصاب قد يكون الآن قد يصل إلى 3000 4000 بالنسبة للريال عندنا، قد يكون النصاب يصل إلى 4000، يعني مع أن بعض يعني أهل العلم كان يقول النصاب 50 ريال، لكن هذا بالعملة القديمة لما كانت عملة الفضة، ريال فضة كان فعلا، أن أما الآن فقفز الذهب قفزات هائلة، فقد يكون النصاب ربما 4000 أو أكثر. إذا حولنا 20 مثقال حولناها إلى العملة النقدية من ريال أو دولار أو يورو أو ين أو غيره من العملات. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل بعض الناس عند قيام الصلاة يجعلها كالأذان، أي يردد مرتين مرتين، هل هذا وارد في السنة؟ أي نعم، الأذان يعني يختلف، يعني ورد على عدة صيغ، لكن الصيغة المشهورة التي نسمعها في الحرمين، وإلا فبعض أهل العلم يرى أن الأذان كذلك يشفع الأذان مثل ما يشفع الإقامة مثل ما يشفع الأذان، فلا ينكر عليه إذا كان، خاصة إذا كان يريد أن يذكر بهذا الحكم بين وقت وآخر. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل امرأة كبيرة أفطرت 29 يوما لكبر سنها، فكيف تخرج الفدية، أو ما هو مقدار الفدية في اليوم الواحد؟ إطعام مسكين، الله سبحانه وتعالى يعني بين الفدية إطعام مسكين، فالإطعام غدا أو عشاء، 29 يوم يعني 29 مسكين، فإذا أو في كل يوم مثلا لو تعاهدوا يعني هي أو وليها أو من يتصل بها بيت من بيوت المساكين وأعطوهم في كل يوم غدا أو وجبة عشاء من أوسط ما تطعمون أهليكم، أكلك اللي أنت أكل الإنسان أنت مطالب تقدم لها المساكين مثله، في حتى يكمل، إذا كان الشهر في ذلك الوقت الذي أفطرته 29 يوم تفطر 29 مسكين، تطعم 29 مسكين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا كان المساء من بعد الزوال فهل تعتبر صلاة العصر من صلاة الليل؟ وهل دخول النهار يكون من بعد الساعة 12 ليلا؟ كيف الجزء الأخير من السؤال؟ هل يقول إذا كان المساء من بعد الزوال، نعم، فهل تعتبر صلاة العصر من صلاة الليل؟ وهل دخول النهار يكون من بعد الساعة 12 ليلا؟ أما هذا فلا، بالإجماع لا يمكن أن النهار ما يدخل الساعة 12 ليلة. هذا قد يكون عند الغربيين اللي هم عندهم النصف، يعتبرون 12 ليلا هي المنتصف. أما عند المسلمين فهذا محدد، أن النهار بغروب الشمس، النهار ينتهي بغروب الشمس ويبدأ بطلوع الشمس. هذا النهار بحسب يعني اعتبار عرف الفلكيين واللغويين، والنهار بالنسبة للاعتبار الشرعي من طلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فنهاية النهار غروب الشمس عند الفلكيين وعند الفقهاء، غروب الشمس. هذا في هذا. أما قضية أنه إذا اعتبرنا أو أخذنا بالقول أن المساء يدخل من الزوال، فهذا قول لبعض أهل اللغة. بعض أهل اللغة يقولون المساء يدخل من بعد الزوال إلى منتصف الليل، هذا عند العرب يطلق عليه مساء. لكن هذا لا يعني أن صلاة العصر من صلاة الليل، لا، فهي صلاة نهارية بالإجماع، يعني كما ذكرت النهار يمتد إلى غروب الشمس، فهي من صلاة النهار. ولكن المساء شيء منه يعني في النهار، وشيء منه يكون من أول الليل. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: رجل يصل إلى بيته من سفر في رمضان قبل الفجر بقليل، هل يجوز أن ينوي هو وزوجته الإفطار في اليوم التالي حتى لا يقع في محرم؟ لا، ما دام يصل إلى بلده قبل طلوع الفجر فصار ممن قال الله في حقه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ما دام شهد الشهر أو جزء من الشهر أو يوم من الشهر يجب عليه الصوم، يجب عليه وزوجته أن يلزم ويقضي وتره قبل الفجر، إذا كان حتى يقضي حاجته ويجامع زوجته قبل الفجر وانتهى الأمر، ما دام أنه يخشى أن يقع في هذه. ثم أيضا يتخذ المحاذير والأشياء التي قد تؤدي به إلى أن يجامع زوجته، يبتعد عن هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لبس الحزام الخاص بوضع النقود فيه فوق ملابس الإحرام؟ نعم، لا حرج ولو كان مخيط، هذا الحزام لا حرج على المحرم أن يلبسه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز صلاة الشفع والوتر 3 ركعات متتاليات بتشهد واحد؟ نعم يجوز، ورد في بعض الحديث أنه يسرد 3 سردا والخمس سردا والسبع سردا. أحسن الله إليكم. يقول كيفية التشهد وتحريك الإصبع؟ ورد أنه يحركها، والذي يظهر أنه يحركها من الأعلى إلى الأسفل، هكذا هذا الذي ورد، يحركها شديدا، فهو يشير الإشارة هكذا، والتحريك زيادة على الإشارة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم الذكر الجماعي بعد الصلاة؟ هذا لم يكن من عهد الصحابة والسلف رضي الله عنهم، ما أثر عنهم أنهم يذكرون الله بعد الصلاة أو يدعون جماعة، خاصة إذا كان على سبيل العادة. أما إذا كان لأمر طارئ مثلا ودعوا في مرة من المرات، فأرجو أنه لا حرج عليهم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز قول اللهم أقرئني القرآن فلا أنسى؟ يظهر لي لا حرج، الله سبحانه وتعالى يعني وعد الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: كما وان سنقرئك فلا تنسى، فأنت تدعو الله أن يقرئك القرآن فلا تنسى. وقول وأن يقول لشخص آخر: استخر لي في هذا الأمر، ما أدري، الأصل الاستخارة أن يقوم بها صاحب الشأن، أما أن يعني توكل إلى غيرك فهي من قبيل الدعاء، كأنك تقول ادعو الله لي، فأقول قد يكون هذا لا حرج فيه، يعني أن تستخير، خاصة من يتصل بك، فأن تستخير لأهلك، لولدك، لمن هم يعني في تحت ولايتك ومسؤوليتك، تستخير الله لهم. أما أن يعني إنسان يقول لآخر استخر لأهلي في من قبيل الدعاء، ما أدري والله ما عندي شيء واضح فيها الآن. أحسن الله إليكم، يسأل هذا السائل عن كيفية صلاة الغائب. صلاة الغائب كالحاضر مثله، لا تختلف، كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي فما ذكروا شيء، يعني كأن الجنازة بين أيديهم. لكن قلنا في مناسبات سابقة أن صلاة الغائب يعني ما تكون إلا لمن لم يصلى عليه، إذا كان لم يصلى عليه في بلده فيصلى عليه صلاة الغائب وإلا فلا. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل أود أن أعرف كيف علي أن أتعامل مع اليهود حيث أتعايش معهم وأعاملهم في فلسطين، يعني في فلسطين. والله يا أخي ما هذه لازم تحكم يعني كلام أهل العلم، وكيف ينبغي الإخوان المسلمين الموجودين في فلسطين يكون لهم موقف، يعني وأهل العلم عندهم خاصة وعندهم فيما نعرف عندهم ناس من أهل العلم يكون لهم موقف كيف يتعاملون مع اليهود. يعني مرت عشرات السنوات وهم عليهم لعنة الله يؤذون الإخوان الفلسطينيين، لا في ما قبل 48 ولا ما بعد 48، يؤذون اعتقالات وقتل واغتصاب الأراضي. فكان ينبغي للمسلمين أن يكون لهم موقف جاد، يعني صارت لعبة قضية فلسطين، تلاعب بين الدول الإسلامية للأسف يتعاملون معها بالمهازل وليسوا صادقين فيها، والله ما وفقوا للصواب، تعاملون تركوها للدول الغربية هي التي تحلها دبلوماسيا وسياسيا وما إلى ذلك. وحتى للأسف المعنيين بها الآن من السياسيين الفلسطينيين لم يوفقوا للصواب، يتخبطون ويتنقلون بين أروقة الأمم الملحدة ومجلس الأمن والكلام الذي لا خير فيه. وكان ينبغي أن يعمدوا للجهاد، الجهاد هو الحل لو صدقوا، أما أن يعالج القضية بهذه المعالجات التي مضى عليها عشرات السنين وكلها عبث، ومراوغة اليهود والنصارى وتعاونهم واستخفافهم بالمسلمين هذا شيء واضح، وبالأخص بالفلسطينيين. فكان ينبغي على إخواننا الفلسطينيين أن يتحركوا، أن يتحركوا للجهاد الصادق، ما هو عبث أطفال إطلاق صواريخ أو حجارة، جهاد يعني الجهاد، ويصرخوا في الأمة الإسلامية أن يأتوا. أعلن الجهاد في أفغانستان وأعلن في العراق وأقبل المجاهدون من كل حدب وصوب، ففلسطين أولى أن يعلن فيها الجهاد، فمن وفقه الله من المسؤولين أن يعلن الجهاد ويستعين بالله، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، لا بد من الموت، وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تكون جبانا. فكان ينبغي الإخوان أن يعني يعلنوها ويطوا هذه الصفحات من العبث الدبلوماسي والكذب الذي راجع للأسف على المسلمين. فأحوالكم نسأل الله أن يعني يرثى لها، لكن ما تتم إلا باجتماع الكلمة أولا من أهل فلسطين ذاتهم أن يتقوا الله ويشعروا بالمسؤولية ويتوكلوا على الله حقا وصدقا. فنسأل الله أن يوفقهم للصواب وأن يعلنوا الجهاد، وكذلك ولاة الأمور المسلمين أن يتقوا الله، أن يتقوا الله. وهذه الأسلحة المتراكمة عندهم والجنود والجيوش والعساكر إلى متى؟ وحفنة من اليهود تعبث بهم وتراوغ ويقتل المسلمون في كل يوم ويعتقلون في كل يوم إلى متى؟ ونجعل الحل في أيدي اللجنة الرباعية كلهم نصارى، بلاد نصرانية هي التي تحل القضية، هذا كلام الرجل العادي في الشارع يدرك أن هذه تفاهات وسخافات. فنسأل الله أن يهدي ولاة الأمور وأن يصلح حالهم. اللهم اجعل ولايتنا في جميع أمورنا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين، ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن الوقت خلص. كم بقي؟ ست. يلا. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل ما حكم من يتعمد إتمام الصلاة في السفر؟ خلاف السنة، ما ينبغي له يكون يتم، يعني ما ينبغي له، هذا خلاف السنة، لأن من أهل العلم من يوجب القصر في السفر. لكن يا شيخ إذا كان يحضر الصلاة مع الجماعة. نعم. إذا كان يحضر الصلاة لا إذا كان مع الجماعة شيء آخر. المقصود أنه إذا كان هو يعني يصلي لوحده مع المسافرين، أما إذا دخل في جماعة مقيمين أو ما إلى ذلك فحكمه حكمهم. لأن بعضهم ما يذهب للجماعة يقول أنا على سفر. لا لا. أحسن الله إليكم. يقول قدمت إلى المدينة ولم أصلي المغرب ولا العشاء، ثم أتيت المسجد، فهل أقضي العشاء أم أتمها؟ أقصر. هل أقصر العشاء أم أتمها؟ لا، أدرك الجماعة. لا، يقول أنه لم يدرك. إذا كنت لم تدرك فتصلي المغرب كما هي وتصلي العشاء ركعتين ما دام فاتتك الجماعة، وأنت لن تقيم في المدينة إلا يوم يومين أو ثلاثة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل هل يشترط في الجهاد إذن ولي الأمر؟ لا شك ولي الأمر يعني ينبغي أن يكون الجهاد بإذنه، لكن إذا تلكأ وتردد ولم وماطل ولم، فعلى ولاة أهل الحل والعقد وعلماء الأمة وأهل الشأن أن يعلنوا الجهاد ولا يتركوه بأيدي إذا كان الحاكم لا يعني يماطل في شأن الجهاد. خلاص. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، أن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أذكر إخوان، أرجو أنه يعني ننكف عن الأسئلة ونتابع المؤذن إذا أذن لنحصل على الأجر الذي ورد في الحديث. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.